الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انتهينا في الدرس الماضي من القاعدة الثالثة من قواعد متعلقة بأدلة الأسماء والصفات، وعلى وجه الاختصار القاعدة الأولى كانت كما قلنا المؤلف ذكر أربع قواعد. القاعدة الأولى قال أن الأدلة التي يستدل بها بإثبات أسماء الصفات هي الكتاب والسنة، فقلنا السنة الصحيحة أو في الغالب يكون أيضا قول صحابي ثبت عنه ولم يرجع عنه أو يخالفه أحد من الصحابة من هم في نفس مستواه أو أعلى منه، فيكون قول الصحابي هذا بهذه الشروط يعني قولا في حكم المرفوع، لأن هذا أمر في الغيبيات فيكون حكم مرفوع. القاعدة الثانية قلنا الواجب في نصوص الأسماء والصفات أن نمرها كما جاءت، وهذه مهمة جدا أن تمر كما جاءت على ظاهرها مع عدم التأويل ولا التمثيل، وبينا ما هو الظاهر. سيأتي إن شاء الله اليوم القاعدة الرابعة تفصيل الكلام بمعنى الظاهر. بينا أن أهل السنة والجماعة هذا اعتقادهم أن نصوص الأسماء والصفات تمر على ظاهرها، وقلنا الظاهر يختلف باختلاف السياق، وسيأتي إن شاء الله معنى هذا الاختلاف، لكن ينبغي أن نفهم أن الظاهرة، انتبه، إذا انقدح في ذهنك بمعنى فاسد أو غير لائق لحق الله عز وجل فهذا ظاهر غير مراد. هذه نقطة مهمة جدا، إذا كان الظاهر يدل على معنى فاسد أو لا يناسب مقام الله عز وجل فيقين أن هذا الظاهر غير مراد. واحد يقول لي شلون اشتغلنا أن هذا الظاهر فاسد، نقول له في نصوص أخرى تخالف هذا الظاهر، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام القاعدة الرابعة تدل على أن ليس أي ظاهر هو المراد، بل لابد أن يكون الظاهر هو يليق بالله عز وجل. القاعدة الثالثة بينا أن النصوص أسماء الصفات ظاهر النصوص معلوم لنا باعتبار ومجهول لنا باعتبار، يعني ظاهر النص معلوم المعنى ومجهول الكيفية، وقلنا أن كل صفة لها معنى ولها كيفية، فقط نعرف نحن المعنى، لأن لو كان الصفة ليس لها معنى فهذا يدل على أن الله أخبرنا بأمور طلاسم لا معنى لها، وهو مع ذلك يأمرنا بأن نتعبد الله بأسماء وصفاته صفات تناوب. إن الله يقول تعبدوا الله بأسمائه، تفكروا في صفاته، واضح؟ تعبدوا الله بها، كلما ازددت علما بالله عز وجل ازددت له خشية، ومع ذلك تقول الصفات ما لها معاني صار تناوب. إذا أكيد لها معنى حتى أتدبرها وأفقهها ويتعلق بتعلق يعني بالله وزاد بالله علما، لكن الكيفية لي مجهولة، والجواب لأن الله أخبرني بالصفة ولم يخبرني بالكيفية، قال استوى ولم يقل كيف استوى، قال لي يدان لم يقل كيف اليدان، وهكذا. إذن النصوص أو الظواهر معلومة لنا باعتبار المعنى، وأما علم الكيفية مجهول، واضح؟ لكن الصفة لها معنى وكيفية. طيب الآن نبدأ القاعدة الرابعة، وهي قاعدة طبعا طويلة شوية، الشيخ فصل فيها تفصيل طيب، يعني الشيخ الآن يبين المراد من ظاهر النصوص. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قد قال المؤلف رحمه الله القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق ومن الله إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، فلفظ القارية مثلا يراد به القول تارة ومساكن القول تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا يهلكها قبل يوم القيامة أو يعذبها عذابا شديدا، ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة الملائكة وليت إبراهيم إنهم في كوحة هذه القرية، وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون يدك كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم وفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق يد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير معنى. نعم، هذا القاعدة الرابعة بدأ الشيخ يبين ما هو الظاهر الذي تكلمنا عنه. إن نلاحظ الآن كل القواعد التي مرت كلها تتعلق بالكلام عن ظاهر النصوص، وظاهر النصوص الآن الشيخ سيتكلم عن تفصيل الكلام حوله. يقول الظاهر، انتبه، هو كل ما يتبادر إلى ذهنك من أول وهلة عندما تسمع الآية أو تقرأ الآية التي صفة يعني، لكن هذا الظاهر يختلف حسب السياق. وأزيد أن أقول، وإذا دل هذا الظاهر على معنى غير لائق بالله عز وجل فاعلم يقينا أن هذا الظاهر غير مراد. انتهينا الآن. كما قلنا عن لوازم القول، لازم قول الله حق، إذا كان اللازم حقا، فإن دل اللازم على لازم الباطل فنقول أكيد أكيد أكيد أن هذا اللازم غير مراد. طيب، من اللي يحدد هذا؟ نقول إذا دل الظاهر على معنى باطل لأن في نصوص أخرى تخالف هذا الظاهر. ذكرت لكم مثالا في الدرس الماضي، تجري بها عيوننا، لو أخذنا على سياق الظاهر، إذن سفينة نوح في عين الله عز وجل، نقول هذا الظاهر غير مراد. ليش؟ لأننا نحن نعتقد أن الله ليس حالا في مخلوقاته، الله بان عن خلقه عز وجل، ليس كمثله شيء، إذن هذا الظاهر يناقض هذه الأصول الصريحة، إذن أكيد غير مراد. وضحت الآن؟ إذن لا نفتح الباب على مصراعيه، لابد أن يكون الظاهر ظاهرا حقا، واضح؟ أو يدل على المعنى الحقيقي. طيب، يقول الشيخ المعنى، الكلمة الواحدة يقول لها معنى على حسب السياق، طيب، وتختلف باختلاف السابق واللاحق ايش والإضافة وغير ذلك. ذكر مثال القرية، يراد بها تارة القوم ويراد بها تارة ايش مساكن القوم، ذكر أدلة على هذا. ففي الآية الأولى يبين أن الذي يعذب هم القوم، طيب، والآية الثانية إن ملكوا أهل هذه القرية، فدل على ايش؟ على أهل، على دل على على المراد على أن ايش المراد القرية، فلا يقال أهل القرية، واضح؟ فإذا إذا دل على يعني الكلام أو نفس الكلمة تكون لها معنى بسياق ومعنى آخر بسياق. فلفظ قرية في الآية الأولى الذي يعذب منه ايش القوم أو السكان، طيب، مهلكوا أهل القرية ايش؟ عن أهلها. الثانية لو كان المراد بالقرية هو الأهل، شو يكون الآية؟ مهلكوا أهل هذه أهل القرية، واضح؟ فيكون تكرار ينافي بلاغة القرآن، فالمراد بالآية الثانية القرية هي القرية المساكن يعني والأرض المعروفة. طيب، هذا دلالة على ايش؟ على أن قد يكون اللفظ واحدا والمعنى يختلف حسب السياق، وهذا يدل على أن الظاهر لابد أن يحدد صحيح، يعني يكون الظاهر صحيحا. لفظ يدي، ها، لما خلقت بيدي، يد الله عز وجل يستحيل أن يكون ظاهرها كيد المخلوق أو يد ايش البشر. فيقول العلماء أن العقل الخالي من الشبهات، ها، كما قال بعض أهل العلم، لو أتيت إعرابي في البر عند سليقة عربية ومعايش على الفطرة وتخبره بهذه الآيات، ها، اللي قلناها قبل شوي يجب بعيوننا، لا يفهم إلا الظاهر الصحيح، بشرط أن يكون إيش عقله صحيحا ولم يلوث ببدع، ما عنده بعض البدع والخرافات اللي تخليه يفهم فهم. وذاك أهل الباطل كالمعتزلة والجهمية، ها، لماذا فهموا فهم الخاطئين؟ هم قبل أن يقرأوا النصوص تلبسوا ببعض الإيش أو تلوثوا ببعض المعامل والشبهات الباطلة ومغشوشة وين؟ بعقولهم. فلما تكلم قرأ الآية في الصفات طلع هل مفهوم هذا الفاسد، وخلى إيش أملأ عليه المعنى الظاهر الفاسد. وضحت الآن؟ وهذا إحنا نقول حاجة واحد، لما كنا نتكلم عن قضية عدم التمثيل، ها، لما قلنا قضية أن يعني استوى على العرش، هل يعني هذا أن الله عز وجل يعني العرش يقل الله عز وجل أو الله يحتاج العرش؟ فإحنا نقول له أنت ما قلت هذا الكلام، يعني ما طلع من لسانك إلا أنك في أول لا تكلم حاط ببالك أن الله مثل المخلوقين، صح؟ لأن هذا أمر في قلبك موجود طلع منك هذا السؤال. لكن لو حط ببالك ليس كمثله شيء، هذا السؤال لا يرد. الآن وضحت؟ إذن ما يخرج معنى الظاهر الفاسد من اللسان إلا في لوثة أصلا موجودة أملت عليك هذا الظاهر. ها؟ فقال شلون أن الله ينزل إلى سماء الدنيا؟ طيب شلون العرش يضل بدون الله؟ فاللي بالدولة الثانية اللي عندهم نهار إذا دعا ربه دعا عرش فاضي، صح؟ إن الله نزل لسماء الدنيا في الليل عند جهة الشرق، طيب المغرب عندهم نهار، واحد دعا ربه في النهار يكون العرش فاضي ولا شلون؟ قل له أنت هل المسألة هذه كلها ليش قلتها؟ لأنك أنت تنزل الله منزلة المخلوقين في لوثة في قلبك في عقلك يسمونها تمثيل تشبيه، فطلع هذا السؤال. لكن لو كان ببالك ليس كمثله شيء، والنبي قال الدعاء، قال هذا حديث الصحابة، صحابة فهموه على هذا القالب ليس كمثله شيء، السؤال لا يرد. يقول سؤالك هذا باطل والمعنى باطل والظاهر هذا باطل. كيف قلنا؟ والله أعلم ما أدري، لأن الله ما خبرني كيف ينزل. قال ينزل بس ما خبرني كيف ينزل، فموضوع التمثيل والتكييف في حقي باطل، ما أقدر أدش فيه. أنت دخلت بهذه المعنى وهذا الظاهر الفاسد لأن أنت عندك إيش تمثيل وتكييف لوثة في قلبك، قلت هذا الكلام. هذا كده أنا مبين أن مو كل ظاهر يكون معناه صحيحا. فشيخنا يقول اللفظ يكون واحدا والمعنى يكون إيش مختلفا على حسب إيش السياق. إذا العقل الصريح، يقول الشيخ لا أحد سليم الفطرة صريح العقل، يعني العقل الصريح اللي خالي من الشبهات والظنون الفاسدة وسلم منها، ما في لا شبهة ولا ظن فاسد، سالم من كل شيء، لا يفهم إلا المعنى الصحيح. واضح؟ طيب نكمل شيخ. أنت قلت طيب يا أبي الشيخ مثال، قال ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. الجملة في الظاهر واحدة، لكن الأولى لها معنى وثانية لها معنى. ما عندك إلا زيد، اشتغل من الآن إن أنا دخلت وما شفت عندك إلا زيد، إذا نفيت وجود أي واحد عندك، صح؟ إلا زيد. الثانية ما زيد إلا عندك، أنا دورت زيد وما لقيته يوم دخلت زيد قاعد عندك، تفهم منها إن في واحد غير زيد موجود بعد، بس زيد عندك عند الشخص. وضحت الآن؟ إذا الأولى ما في أحد عندك إلا زيد، نفيت وجود أي واحد. الثانية زيد عندك، صح؟ بس ما نفيت وجود غيره عندك، هو موجود مع غيره. فإذا هي الجملة واحدة لكن المعنى اختلف باختلاف إيش السياق. نعم. قال رحمه الله إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. الآن هذا الظاهر، الآن اللي انتهينا منه الظاهر، كل ما تبادر إلى ذهنك من المعاني. الناس بهذا الظاهر انقسموا إلى ثلاثة أقسام، أهل السنة وأهل الباطل. الحين الشيخ يقسم كل قسم مبين الحق من الباطل. نعم. قال رحمه الله وقد انقسم الناس به الى ثلاثه اقسام. القسم الاول من جعله ظاهرا متبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وابقوا دلالتها على ذلك هؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، والذين لا يصدق لقب اهل السنه والجماعه الا عليهم، وقد اجمعوا على ذلك ما قاله ابن عبد البر، فقال اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الواحده كلها في القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يعدون فيه صفه محصوره. وقال القاضي ابو يعلى في كتاب القاضي التاويل لا يجوز رد هذه الاخبار ولا التشاؤم بتاويلها والواجب حملها على ظاهرها، وانها صفات الله لا تشبه صفات المخلوق صفات المخلوقين لا تشبه صفات زائد. انتبه لحظه شوي الان. قال القسم الاول اهل السنه جعلوا الظاهر هو كل معنى قادر لذهنك بشرطين، أن يكون هدف الله عز وجل وله معنى واضح. إذن معنى واضح ظهر لدي من النصوص يليق بالله عز وجل. ثم قال بالكلام أهل العلم ابن عبد البر وأبي يعلى أن هذا الظهر من غير تكييف ولا تمثيل. طبعا قال التأويل رسالة مطبوعة في مجلدين بتحقيق الشيخ محمد الحمود مشهورة هذه، من غير تأويل ولا تكييف. طيب ثم كلام أبي يعلى انتبه في السطر الثاني، قال هذه الأخبار، قال ولا التشاغل بتأويلها. انتبه، هل معنى كلام أبي يعلى أن ما نفهم معاني الصفات مشيها؟ لا، قصد التأويل الباطل، لا تنشغل بالتأويل الباطل، ها؟ أن في تكييف وتمثيل، لا، افهم معانيها ودرس معانيها وشوف معانيها، لكن لا تشتغل بالتأويل الباطل اللي يذهب إيش الظاهر المراد ويعطيك مظاهرا إيش غير المراد. إذا إخواني أي معنى نفاه علماء السنة في بهذه المعاني يراد به المعنى الباطل، كما قلنا في درس الأسبوع الماضي في قول الإمام أحمد قال نمرها كما جاءت بلا معنى ولا كيف، ولا كيف ماشي. فنقول بلا معنى، قال المعنى الذي أراده للباطل، هو كاد يرد عليهم، لكن لها معنى حق. فالمنفي هنا المعنى الباطل اللي تقولونه أهل الباطل، واضح؟ هنا أيضا التأويل المراد به التأويل الباطل، لكن أن أبحث عن معاني الصفات، ما معنى اليد، ما معنى الرجل، أفهم عشان أتعبد الله عز وجل بها، لكن لا أذهب إلى المعنى الباطل، التأويل الباطل اللي يدل على معنى فاسد في حق الله عز وجل. هذا بس مجرد تنبيه مهم جدا. نعم. وقال قاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الجهوية من مجموع الفتاوى لابن باسط. عندك يقول لا تشبه ايش؟ لا الصدر الثالث، صفات الله لا تشبه صفاته ولا صفاتي؟ صفاته لا تشبه صفاتي سائر الموصوفين. اي اللي مفعول به يعني لا تشبه صفاتي سائر الموصوفين بها من الخلق. نعم، وهذا هو المذهب الصحيح. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القوي والحكيم، وذلك لوجهين. الاول انه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنه بوجوب الاخذ بما جاء فيهما من اسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وانصاف. الثاني ان يقال ان الحق اما ان يكون فيما قاله السلف او فيما قاله غيره، والثاني بعض لانه يلزم منه ان يكون السلف من الصحابه والتابعين لهم بانسان تكلموا بالباطل تصريحا او ظاهرا، ولم يتكلموا مره واحده لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم ان يكونوا اما جاهلين بالحق واما عالمين به لان كتموه وكلاهما باطل، وقران لازم يدل على وجوه القران المرسوم، فتعين ان يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. نعم، اذا هذا القسم الاول اهل السنه أخذ بمعنى الظاهر والمعنى الذي يليق بالله عز وجل بدون تكييف ولا إيش ولا تمثيل ولا تأويل، وبين أن هذا طريقة السلف هي طريقة صحيحة لسببين، الأول لدلالة النص على هذا الشيء، السبب الثاني دليل عقلي أن كل ما روي عن السلف يندرج تحت هذا المعنى، فإما يكون الذي قاله حق أو يكون الذي قاله غيره حقا، ولا شك أن الذي قاله السلف هو الحق، ان اذا قلنا اللي بعد السلف هم الحق هذا يدل على امرين، اما يكون السلف جهال ها او قالوا قولا باطلا، وهذا كلام ايش المعنى فاسد او لازم بقى. هذا كلام اظن ذكره الشيخ الاسلام تيميه في اول حمويه لما تكلم عن قضيه اهل التخيل واهل التجهيل، فبين ان لازم يعني من لوازم اعتقاد قول السلف والصح ان اذا اخذنا قول غيرهم يلزم من هذا الاخذ تجهيل السلف ها او انهم قالوا قولا باطلا، يعني قالوا كلام اما باطل او ان السلف جهال ما يفهمون شيء، وكلا المعنيين او لازمين لازم باطل، فاكيد يكون السلف قولهم هو قول الحق. هذا الان المذهب الاول اللي احنا يعني ندين الله عز وجل به. طيب القسم الثاني، والقسم الثاني أن جعلوا ظاهرا المتبادر من النصوص من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. إذا هذا القسم الثاني قالوا فيه معاني للصفات لكنهم مثلوها بصفات المخلوقين، إذن أثبتوا المعنى مع التمثيل، إذن وافقونا في إثبات المعنى وخالفونا في نفي التمثيل. طيب وهؤلاء هم مشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه، فأولا أنه جناية على النصوص والتعقيب لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن هذه ثلاث أسباب تبطل ايش؟ علل تبطل هذا المذهب. الأول أن جناية على النص، يعني افتئات على النص، جناية عليه. الله يقول ليس كمثله شيء، وتقولون إيدي مثل إيدي، هذا جناية على النص. اثنين، العقل دل على أن في مباينة بين خالق ومخلوق، إيدي غير إيد البعير غير إيد البار. إذا كان تفاوت في أيدي المخلوقين أنفسهم فما بأول لا تفاوت في بين الخلق ومخلوق. إذا فلما تقول إيدي مثل إيدي هذه جناية حتى على العقل بعد. العقل يقول لك إيد الباب غير إيد الإنسان غير إيد البعير، صح؟ تحكم هذا باليقين، وبعدين تقول لا إيدي مثل إيد الله، هذا جناية حتى على العقل بعد. الأمر الثالث أن هذا التشبيه ما قاله السلف، يخالف طريقة السلف. نعم. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما في المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نحس ونعقل. واضح شبه الآن؟ قال يا أخي أنا ليش شبهت؟ أنا ما أفهم من النصوص إلا على قد عقلي. والله قال لي يد الله، وجه الله، عين الله، أفهم اللي بحولي أنا، هذا اللي أفهم. والله خاطبني بما أعقل. فلا يكون لما أشبه مخلوق. واضح عن شبهة الشيخ سعود الدرعش يقول. فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. هذا أول رد. قول اللي خاطبك على قد عقلك قال لك افهم هذا بميزان ليس كمثله شيء، اخذ النصوص كلها بعضها مع بعض، لا تاخذ نص تخلي نص. هذا اول رد. الرد الثاني، ثانيها ان يقال لك الست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فان القول في الصفات كقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا قول، هذا الرد الثاني. قل له ذات الله مثل ذاتك، راح يقول لك يقين لا. قل إذن القول في الصفات كالقول في الذات، كما أن ذات الله غير ذاتك، إذن صفات الله غير صفاتك، انتهى الموضوع. فكما يقال في الذات يقال في الصفات. نعم. ثالثا أن يقال لست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا الذي ماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل المستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. هذا أنا القسم الثاني ردنا عليهم، بينا أنهم أهل باطل، أثبتوا المعنى مع التمثيل، وقلنا التمثيل باطل لوجوه بيناها بالتفصيل. طيب الآن القسم الثالث، القسم الثالث من جعل المعنى المتبادل للنصوص بصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من ان العبد لا يقيم لله. انتبه، القسم الثالث الان جعلوا في عقولهم لوثه التشبيه، فلما ذر النص عطل الصفه، بخلاف الأقراب الثانيين أثبتوا المعنى للصفة مع التمثيل، قالوا الله لا إيد بس مثل إيدنا، انتبه، أثبتوا الصفة مع التشبيه تمثيل. القسم الثالث لا، أساسا التشبيه لوثة في عقلهم موجودة، فلما قرأ النص يد الله وبال أن تشبيه، بس الله مو مثل المخلوقين، شو نخلص منها؟ أقول الله ما لا يد، واطلع وافتك من المشكلة. ليش عطل؟ لأن قبل الله يقرأ كان هو مشبه أول، فحتى يثر من قضية التشبيه والتمثيل عطل الصفة. فقال السلف: التعطيل أساسه اعتقاد التمثيل أولا. يعني ليش لجأ التعطيل؟ قرأ الصفة وهو بباله أن الله مثل المخلوقين، فلما قال شلون ما معقول يد الله هذا يعني الملأة والسحاء ليل والنهار تنفق مثل يد المخلوق الضعيفة، بس شو أسوي؟ خلاص إذا الله ما له يد، إن قلت له يد يلزم من قولي أن الله يده مثل يد المخلوقين، بس ما يصير شلون؟ فين في الصفة؟ فنقول هو لجأ إلى التعطيل لأن اعتقد التمثيل أولا. إذا شوفوا الفرق بين الثاني والثالث، الثانيين أثبتوا الصفة لكن شبهوها، الثالث أصلاً نفوها قبل لا يقرونها، ما لا إيد، ما ينزل، ما يغضب. ليش؟ قال أخي إذا قلنا لا إيد وينزل صار مثل إيدنا، وأنا ما بصير مثل مشبهة، فأعطل الصفة. وضحت الآن؟ إذا التعطيل أساس التشبيه. نعم. وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، وافترضوا في تأييدها افتراضا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة التحريف، ومذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. الجناية ليش جناية؟ أعطوها معنى غير مراد فعطلوا الصفة، أو أعطوها معنى غير مراد. طيب، وبعدين التعطيل أيا كان نوعه، تعطيلا عاما لكل النصوص أو تعطيلا جزئيا لبعض الصفات، وهذا بعض الفرق عندها تعطيل يسمى تعطيل جزئي، عندما إثبات بعض الصفات ونفي بعض الآخر، أو يثبت الاسم بينفي الصفة، أو بعض الصفات يثبتها وبعضها فيها، كلهم واحد، كلهم تعطيل، سواء كان تعطيلا جزئيا أو تعطيلا كليا. المهم ينبغي أن نثبت كل الصفات على قاعدة واحدة، كل الصفات قاعدة واحدة، أثبت الصفة أثبت جميع الصفات، مو لا والله أثبت صفة والله الحي الحياة والقيومية وأنفي صفة اليد والغضب والنزول، مو على كيفك، الصفات كلها قاعدة فيها واحدة. فالتعطيل إما يكون عاما أو يكون جزئيا، كلها ما إيش باطل في حق الله عز وجل. نعم. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا كلامه ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتبذير في حق الله عز وجل. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم، لقوله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف بكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد خاف ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهه. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كلا، مع أنه ظاهر الكلام، مثل ما يقول الاستواء ما عندي معنى، الاستواء ما له معنى، ما يدل على حقيقة العلو، فقط استواء بدون أي معنى، عنده معنى جامد، فهذا نفى المعنى الحق إلى معنى باطل. طيب، الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوع المخالف لظاهر الكلام؟ مثل يقول الاستواء معنى الاستيلاء، هذا الحين مو قال معنى باطل، هذا راح حق معنى فاسد مرجوح، لم يرد في قول العرب ان الاستواء معنى استيلاء ابدا. اذا الاول لما قال ما لها معنى، الثاني جنى جناية اخرى اعطى معنى فاسدا واضح، وكلاهما لا يجوز. نعم. والله تعالى مثال ذلك قوله تعالى لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك فاذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد بيديك الحقيقيتين وانما اراد كذا وكذا قلنا له مثل النعمه او القدره مثل اراد به النعمه او القدره طيب قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما اثبت فان اتى بدليل وان له ذلك واذا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه واثباته اذا حتى المعنى الظاهر لا بد له من دليل ها وقلنا دليل يدل عليه السياق او النص نفسه نعم الوجه الرابع في ابطال مذهب اهل التحريض ان صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسلف الامه وائمتها فيكون باطلا لان الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسلف الامه وائمتها الوجه الخامس يعني ننتبه على الوجه الخامس لان في تفسير جميل في مناقشه ايش اهل التعقيد نعم الوجه الخامس ان يقال للمعطل هل انت اعلم بالله من نفسك سيقول لا اذا من اعلم انت ولا الله يقول الله طيب بعدين اذا قال نعم ما يعلم من الله شو يصير؟ يصير كافر ها؟ من اول سؤال من يعلم انت ام الله؟ سيقول الله، اذا قال انا صار كافر. السؤال الثاني ثم يقال له هل ما اخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. اذا قال لا مو حق سيكون كافر، اذا يلزم ان يقول نعم، صح؟ ثلاثة ثم يقال له هل تعلم كلاما افصح وابين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلن الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القران. هذا قلنا اخواني وسياتي ان شاء الله في السنه ان العلم طيب ثم الخبر الصادق ثم البلاغه والفصاحه والبيان ثم اراد النصح للامه، هذه اخواني اربع اسباب ذكرناها في الدرس السابق. وهذا شيء ان شاء الله ان كلام الله وكلام النبي يعني اعلم اعلم اعلم الناس بالله اعلم اعلم اعلم الله اعلم من نفسه من خلقه وبعدين كلامه صدق وحق وبين وبعدين واضح وبعدين اراد ايش؟ ان يصلح الامه وايش؟ واراد الخير. طيب اما السنه؟ اما باعتبار ما جاء في السنه فيقال له هل انت تعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لا. ثم يقال له هل ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول لا. انتبه لحظه عيد العباره عيد. ثم يقال له هل ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ سيقول نعم. ها؟ ولا لا؟ ايش رايكم؟ نعم. ها؟ نعم نعدل هذه نعم. ها؟ نعم ها؟ اي اذا هي نعم هذه لا خطا. الله الشيخ مش على الاولية. طيب نعم ايوه. ثم يقال له هل تعلم ان احدا من الناس افصح كلاما وهبيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم ان احدا من الناس انصح بعباد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. طيب النتيجه الان اخوان هذا يسمونه ايش؟ التدرج العقلي المنطقي في نقاش المعطل. ها؟ التدرج العقلي ها تدرج ونقاش عقلي منطقي لايش؟ لنفي طريقه المعطل. قلنا هذا قسم المعطل المعطله شلون راح نناقشهم؟ قلنا اوجه انه اعتقدهم باطل وهذا جناح النصوص وقول الله بغير علم. الحين انا بناقش المعطل فهذه طريقه نقاش تدرج بالنقاش العقلي مع كل معطل حتى ينفي ايش؟ اعتقاده بالكامل. طيب النتيجه الان فيقال له إذا كنت تقر بذلك شنو بذلك؟ العلم والصدق والبيان والنصيحة، فنحفظوها الأربعة العلم والصدق والحق يعني والبيان والفصاحة وأراد النصح وخير الأمة، نعم. فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؟ واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره لائق بالله، وكيف يكون عندك الاقدام والشجاعه في نفي حقيقه تلك وصرفه الى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرهم بعين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. ولكن الجناية على النص أنك تأتي بمعنى فاسد ها؟ أو تنتهي بمعنى الصفة، هذا جناية على النص. الشيخ يقول له بعد كل هذا المجادلة والنقاش الأول لك أنك تقول ما قاله الله وتسكت ها؟ دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل. وهذا كلام الشيخ بيان لنا إلزام، يعني إلزام المعطل بما يعني بلوازم عقلية واضح. طيب وجه السادس؟ الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التحريف أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان المشروع. إيش معنى الكلام هذا؟ إذا قلنا بقول أهل التعطيل أن الصفات ما لها معنى، ماكو صفات، هذا القول يلزم منه لوازم باطلة، هذا اللوازم تنفي هذا القول. واضح؟ وهذا اخواني من من من من من من طرق محاجج وافحام المخاصم او المناظر. وإن خلاص ماشي قاعد تناقشه وتناقشه وتناقشه قال كلام. كلام هذا انت مو مقتنع فيه. يقول له خلاص سلمنا ان كلامك صح. زين؟ بس تعال اذا قلنا كلامك كذي ترى حسيت كذي وكذي وكذي تقول له لوازم باطلة، شوف ترى وراه مضار. هذا اللوازم تخليه يقتنع ان قوله شنو؟ قوله باطل. هذا معنى اللوازم. انا اقول له تعال سلمت ان كلامك صح ماشي؟ اذا قلنا بهذا الكلام ترى يلزم منا اشياء انت ما تدري عنها، 1، 2، 3، شوف هذا اللوازم باطله تدل على ان كلامك مو صحيح، فيقتنع ان قوله باطل. اذا ابطال قول او المذهب باللوازم الباطله المبنيه عليه. فلو قلنا باهل التعطيل قولهم في لوازم باطلة تبطل هذا القول، ما هي هذه اللوازم؟ نعم، الأول. من هذه اللوازم أولاً أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص صفات ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. لحظة، أنه هذا عايد شنو ضمير عايد شنو؟ أنه ها ها عايد على شنو؟ على الظاهر ها؟ أنه يعني أي الظاهر، أي أن الظاهر مستلزم، حتى بتكون جملة واضحة. أنا أعيدها مرة ثانية. أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أن الظاهرة الظاهرة مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. هذا قلناها، هذا لازم ما عطلوا لنا أو شيء مثلوا، هذا لازم باطل. نعم، أيوه. تشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله تعالى: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. الوصف لله بالكتاب والسنة لا يلزم منه التمثيل والتشبيه. اللي شبه فقط ايش؟ كفر، لانه خالف النص الصريح. طيب الثاني، ومعلوم من المعلوم؟ ومن المعلوم ان من ابطل الباطل ان يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا او موهما لذلك. ثانيا، ان كتاب الله تعالى الذي انزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في اسمائه وصفاته، وانما جعل ذلك موكولا الى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون ويكفرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. واضح؟ يعني معقول القران والسنه يوحون للناس احكام فرعيه ها من الاحكام العمليه ويترك امور الاعتقاد في الله عز وجل الى عقول الناس؟ هذا لازم باطل. ايضا اذا قلنا ما لها معاني الصفات ونعطلها ليش؟ ما تدركها. قلنا معقول الان القران والسنه يوضحان للناس الاحكام الشرعيه العاديه التعبديه ويتركون امور الاعتقاد في الله عز وجل وصفات الله بدون بيان خليها حق عقلك وحق تشبيهك؟ هذا لازم باطل. نعم. ثالثا، ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين واصحابه وسلف الامه وائمتها كانوا قاصرين او مقصرين في معرفه وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات او يمتنع. ما معنى قاصرين ومقصرين؟ قاصرين اي جاهلين في معرفه الحق، ومقصرين في بيانه للناس. انتبه للجملتين، الكلمتين ذي. الاولى قاصرين يعني جاهلين في معرفة الحق قصروا ما عرفوا الحق، أو علموه وقصروا بيانا للناس. إذا قاصرين أي جاهلين في معرفة الحق، مقصرين أي في بيانه للناس، وكلاهما باطل في حق الصحابة. نعم، قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يجتمع عليه أو يجوز، إذ لم يجد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التحقيق في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. وهذا اللي قاله شيخ سالم تيمية رحمه الله لما ألف الواسطية، ها وخلص وقال أمهلوا أعدائي ثلاث سنين أو كذا، إن أتوا عن السلف ها بكلمة أو حرف أو بقول يخالف ما قلته في هذه الرسالة فأنا راجع منه إلى الله، خلاص تعالى من الله تحداهم، ما حد أمشي. فألبوا الناس عليه وسجنوه، فقال أمهلكم سنين ثلاث كذا سنين، إذا أتيتون بقول عن الصحابة ها ينافي يعارض اللي قلته بالواسطية في اسماء الصفات فأنا راجع عنه، ها وتأذي الله أبرئ الله منهم، ما يقول شيء. وذاك يقول الشيخ إن من لوازم الباطلة أن الصحابة اللي ما قالوا القول اللي قلته الآن إما مو فاهمين لأسماء الصفات أو فاهمين لكن اكتموا ما بينوا شيء، خلونا على كيف نرعى على كيف واحد يقول على كيف بعد الله. فلا بد هذا لازم باطل، إذا قلت إن قولك هو الصح قول الصحابة باطل، إما الصحابة جاهلين أو الصحابة عرفوا لكن ما بينوا. نعم، رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجع للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفته به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التدبير إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا في التدبير. وهذا لازم باطل، ان كلامكم او قولكم يلزم منه اني ما اخلي الكتاب والسنه مرجعي، لكن مرجعي في فهم النصوص عقول الناس، وهذا لازم باطل. واحنا قلنا في اول قضيه امور الاعتقاد والغيبيات لا محل العقل فيها ابدا، فيقول لو قلنا بين التعطيل كل واحد على العقل يتكلم ينفي ويمثل على كيفه، فيكون الكتاب والسنه ليس مرجعا، لكن المرجع يكون ايش؟ عقول الناس، وهذا لازم باطل. نعم، خامسا انه يلزم منه جواز نفي ما اثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك انه لا يجزي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا انه لا ينزل، لان اسناد المجيء والنزول الى الله مجاز عندهم. واظهر علامات المجاز عند القائلين به صحه ونفي ما اثبته الله ورسوله من ابطل الباطل، ولا يمكن الافتكاك عنه بتاويله الى امره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. هم يسمون العقل السلطان، المعتزلة والأشاعرة يسمون العقل السلطان، هو السلطان، هو المرجع، ان وافق النص العقل قبل والا يعني ترك. وذلك يقول الشيخ الامين ان من المعطله كالجهميه والمعتزله اما تعطيل كلي او جزئي. لوثه المجاز مشهوره عندهم، القول بالمجاز، ها والمجاز على الصحيح ان القران ليس فيه مجاز، وكل نصوص القران هي على الحقيقه، وانما قيل بالمجاز لان الحق هو هذا، يعني إذا في بعض آيات فهم منها المجاز إذا نقول الحق هو هذا المجاز، وليس الأمر مجازا، وهذا مهم جدا. ما في مجاز في القرآن، إنما الكلام كله على الحقيقة، وإذا فهمت من النص مجازا فاعلم أن المجاز هو الحقيقة المرادة وليس مجازا. نعم، فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريقة العقلية كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك انهم اثبتوا صفه الاراده وله صفه الرحمه، اثبتوا صفه الاراده لدلاله السمع والعقل عليها، اما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، واما العقل فان اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها لما يختص به من ذات او صفه الوصف دليل على الاراده، ونفوا الرحمه قالوا لانها تستلزم دين الرحيم والقتل. يعني ربما معنى الفطر العقل يعني اختلاف المخلوقات اختلافها انه جعل النطفة ذكر وأنثى وحدد وصنف المخلوقات حتى لا على على إرادة الله أن أراد هذا ذكر وأراد هذا أنثى مثلاً. هذا العقل لا على أن الإرادة موجودة. نعم. لكن الرحمة نفوها. تكمل. ونفوا الرحمة قالوا إن تستلزم دين الله طريقته للمرحوم وهذا محارب في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. هذا اعتقاد الأشاعرة معروف أن عندهم إثبات بعض الصفات ونفي البعض الآخر. فيقول الشيخ وهذا من اللوازم الباطلة على اعتقادكم. خدت المقياس على كيفكم. يعني عندنا السنة كل الصفات مقياسها واحد. لكن أهل الأشاعرة قالوا لا، أهل الصفات يعني أثبتوها وأخرى نفوها. قالوا الإرادة نثبتها والرحمة ننفيها. طيب قال الإرادة نثبتها والانتقام ننفيه، الإرادة نثبتها والغضب ننفيه، الإرادة نثبتها والضحك ننفيه، وكل هذه صفات لكن ينفون هذه الصفات. واضح؟ ايش يسوون؟ قالوا الضحك يرجعونه الى ايش؟ الى الإرادة. طيب يضحك ربنا؟ قالوا لا ما يضحك، أراد أن يثيب. واضح؟ إذن يرجعون الصفة التي نفوها حتى يفرون من الإثبات إلى صفة أخرى أثبتوها. يغضب ربنا ما يغضب، أراد أن ينتقم، أراد أن يعاقب، كل أراد أرادها. إذن ينفون الصفة ويرجعون معناها إلى صفة أخرى هم أثبتوها من الإرادة. نعم. فقد وردت بي الاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل ربك غفور الرحم، والفعل مثل ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد بكل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك الخاصة والعامة. صحيح. يعني يقول الشيخ أصل الرحمة نصوصها المثبتة بكل معانيها جاية من حيث الاسم والصفة والفعل، ومع هذا نفوها، والإرادة أقل إثباتاً في الصفات بالنصوص وأثبتوها. شو يقولها شيخ التناوب؟ يعني صفة الرحمة اللي نفوها ثابتة بالاسم الرحمن الرحيم، والصفة ذو الرحمة، والفعل يرحم من يشاء، مع ذلك ينفونها، والإرادة قد تثبت بأقل من هذا ويثبتونها. هذا تناوب تمشي على وتيرة واحدة. نعم. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تدفع على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لقبول ذلك الخاصة والعامة بإجرام دلالة التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين أو الرقة، يقول لك الرحمة إذا أثبتناها فيها لين ورقة وهذا لوازم تعتري إيش؟ المخلوق. نعم. فجواب أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة أمكن نفي الإرادة ببثها، فيقال الإرادة ميل والمريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه من ذلك. فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق، أمكن جواب مثله كالرحمة بأن الرحمة مستلزمة للنقص رحمة المخلوق، وبهذا تبين مطلعا لمذهب أهل التعقيد سواء كان تعقيدا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله تعالى وصفاته، وما احتجوا به لذلك لا تدفع به شبهة المعتزلة، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. لأن اشتهر أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة، فيقول رد بدعة لا يجوز. نعم. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية على ما نفوه على أهل السنة. فيقولون لقد أبحثتم لأنفسكم نفيا ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السري، فلماذا تحرمون علينا نفيا ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤوله دليله السري؟ فلنا عقول كما أن لكم عقول. وكل واحد يقول حجة عقل. أهل الاعتزال قالوا ما احنا مثلكم، مثل ما قلت العقل احنا قلنا العقل بعد. العقل احنا قلنا شبهه، وانت قلت العقل قال ايش؟ أولو. وصرت واحد مع عقله. فقلنا الآن أهل الاعتزال قالوا أهل الأشاعرة إذا كان الكلام بالعقل و يعني فهم النصوص بالعقول، وأيضا العقول قالت نحن نمثل ولا ولا ولا يعني لا نلزم برأيكم وعقلكم، فيكون كل واحد إيش عقله حجته. ونحن قلنا أن العقل لا حجة فيه لأنها أمور غيبية، إنما مرادها إيش أو مرجوعها النصوص. نعم. قال رحمه الله: فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة؟ وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة؟ وليس لكم حجة الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا ندفع لذلك ولا نقيص عنه إلا بالرجوع إلى مذهب السلف الذين يفرضون هذا الوقت ويثبتون لله تعالى ما من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييفا ولا تكييف ولا تنزيها لا تعطيل فيه، إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه. نعم. بس الآن أهل السنة، أهل التمثيل، أهل التعطيل، هذه الأقسام الثلاثة في فهم ظاهر النصوص. بينا أن الحق مع أهل السنة الذي يقال له معاني على ظاهرها لكن لا تمثل بإثبات المخلوقين وتكون بالوجه الذي يليق بالله عز وجل. القسم الثاني الممثلة أثبتوا الصفة مع تنذيرها وحجتهم العقل كما قلنا. والقسم الثالث المعطلة الذين كانوا اعتقدوا التمثيل ثم عطلوا، فالتعطيل والتمثيل باطل وآية واحدة ترد عليهم ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو سميع البصير رد على المعطلة. واضح؟ إذن اترك التعطيل والتمثيل وافهم النصوص على وجه يليق بالله عز وجل والمعاني ايش الواضح. هذا ملخص يعني بعد هذا. طيب آخر شيء تنبيه كلمة مما سبق أن كل محطل ممثل وكل ممثل محطل، أما تعطيل المحطل فظاهر وأما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر. انتبه الآن، يقول شيخ كل معطل ممثل، يعني كل من عطل أكيد هو ممثل. ليش؟ يقول وأما تمثيل، يعني ليش المعطل ممثل؟ احنا قلنا ما عطل الا لان كان في عقله التمثيل موجود راكز فيه فعطل، ماشي؟ اذا كل معطل ممثل، هذه وضحت الان. طيب، او انه ايش لما عطل ونفى النصوص مثل الله الكامل بالمخلوق الناقص، ماشي؟ واحنا قلنا المخلوق الناقص عاجز ما فيه صفات الكمال، فلما عطل الله عن صفات الكمال مثله بالمخلوق الناقص. إذا كل معطل ممثل من وجهين، الوجه الأول أنه مثل في قلبه ثم عطل، الوجه الثاني أنه لما عطل مثل الله الكامل اللي عطل صفاته هذا بالمخلوق الناقص. طيب ثانية وكل ممثل معطل. أيوة. وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه. نعم. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل، هذا أول وجه. وقال وكل ممثل معطل، الممثل اللي مثل الله بالمخلوقات، صح؟ شو صار معطل؟ واحد لما مثل عطل النص اللي قاله يا أخي لا تمثل، صح؟ كل معطل ممثل، كل ممثل معطل، ماشي؟ لما مثل عطل النص اللي قال له لا تمثل، الله ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. فلما هو مثل قال هذا النص عنده معطل ما له قيمه، صح؟ فصار كل ممثل معطل، معطل. ثانية الثاني انه عطل كل نص يدل على نفي مماثله الله لخلقه. مو بس كذي، كل نص نفى التمثيل هو عطله. شو انا عطله يعني؟ قال ما له مانع عندي. ما ما ما ما ما ما تحاكم اليه، ما اجراه، ما تعامل معه، عطله. اذا هو لما مثل عطل النص اللي هو فيه وعطل كل النصوص اللي تقول لا تمثل، مع ذلك مثل. فلما مثل عطل كل النصوص، قال ما له ما له معنى، خلاها تنقل كذي بدون اي حيويه بدون اي معنى، عطلها. ثلاثه الثالث انه عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. نعم، إذا لما مثل عطل الله، الله له كمال واجب، عطل هذا الكمال نفاه عن كمال ايش؟ عن نقص المخلوقين. إذا كل معطل ممثل، وكل ممثل ايش؟ معطل. هذه اخواني القاعدة الرابعة الأخيرة في بيان معنى الظاهر. واخواني قلنا الظاهر ليس على إطلاقه، لما هو الظاهر الذي يليق بالله عز وجل، الصفة لها معنى ظاهر مراد، طيب، لكنه يليق بالله عز وجل. إذا دل هذا الظاهر على معنى فاسد، شلون معنى فاسد؟ شنو قلنا؟ يكون نص آخر يناقض هذا المعنى. إذا دل على أن هذا الظاهر غير مراد. وقلنا الأقسام ثلاثة في الظاهر، إما أهل السنة أو أهل التعطيل أو أهل التمثيل، كلاهما يعني التمثيل باطل والحق مع أهل السنة والجماعة. هذا ملخص قاعدة الرابعة في دلالة الأسماء والصفات، نقف عندها إن شاء الله نكمل الدرس القادم بإذن الله عز وجل. طبعا الباب الرابع يكون الأخير أو قبل الأخير، راح يكون عبارة عن شبه، كل شبهة ذكروها أهل الباطل الشيخ يذكرها بإيجاز ويرد عليها إما بالنقل أو بالعقل. فذكر الشيخ يعني 15 شبهة بأدلة إما صحيحة أو ضعيفة. طبعا إخوان الشبهة باختصار إما يكون النص فيها ضعيفا فترد لضعف النص فما في شبهة، مسكين هذا صاحب شبهة إيه مع نص ضعيف، حديث ضعيف ضعيف ما له قيمة فتبطل شبهة أساسا، أو يكون النص صحيحا لكن غير صريح إيش في بابه، نقول نعم النص صحيح لكن ترى مو هذا المعنى، المعنى باطل، معنى ترى كذا وكذا كذا، فنرده بالمعنى الصحيح. والشيخ ذكر يعني أمثلة كثيرة يكون الدرس القادم إن شاء الله نبدأ فيها بإذن الله عز وجل. طيب في سؤال؟ ها؟ نقرا المقدمة؟ يلا نقرا المقدمة مالت الشوفة. طيب يلا توكل على الله. قال رحمه الله تعالى: الباب الشبهات والجواب عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ان بعض اهل التاويل اورد على اهل السنه شبهه في نصوص من الكتاب والسنه في الصفات، ادعى ان اهل السنه صرفوها عن ظاهرها ليلزم اهل السنه بالموافقه على التاويل او المداهنه فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تاويلا ما هو لهم من ارتكابكم لمثله فيما هو لكم. الان شنو اساس الموضوع؟ كل ما سياتي ان شاء الله من خلال هذه الامثله حجة قالها الأشاعرة وغيرهم، يقول حق السنة أنتوا تقولون لا تأولون، هذا كلام كلام أهل الأشاعرة لأهل السنة، أنتوا ما تقولون أول، عندنا أمثلة هم الأشاعرة، عندنا أمثلة من أقوالكم أنتوا أهل السنة أولتوا، فيا إن تأويلنا صح مثل تأويلكم أو أنتوا قاعد تدهنون تقولون كلام باطل ماشي. إذن أساس الموضوع شنو؟ يابوا أدلة عندهم بأقوال السلف ظاهرة التأويل، فقالوا لنا شلون تقولون لا تأولون أنتوا قاعد تأولون؟ إما إذا كان تأويلكم صح إذا بعد إحنا تأويلنا صح صل معاكم نفس الشيء، أو إن إحنا غلط وغلط. وضحت الآن؟ فبيبون أمثلة فيها قول لبعض السلف فيها ظاهر التأويل، ها؟ فقالوا شلون أنتم عبتم علينا التأويل وأنتم قلتوا به؟ هذا معنى، هذا معنى الباب كله. طيب، ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أيوة. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، بين ظاهر الكلام ما يتبادر منهم من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، وأما الكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. انتبه، هذا القاعدة الرابعة اللي قلناها قبل شوي، إن لا يلزم من تفسير السلف التأويل، ها؟ وإنما قد يقال أو صرف الظهر عن ظهر، إنما في الغالب يكون لقول السلف مستند لهذا التأويل. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي مثال، قال عز وجل: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر النص إذا قريت انتهيت تروح تستعيذ، صح؟ نقول لا، معنى النص إذا أردت أن تقرأ. يقول هذا تأويل، هذا مو تأويل، فعل النبي ألزمنا بهذا المعنى، فصار هذا المعنى هو الظاهر. وضحت الآن؟ فيقول الشيخ، لا نسلم أن قول السلف تأويل، بل قول السلف مو صرف عن الظاهر، قول السلف هو الظاهر، لأن عندهم أدلة إما نقلية أو صحيحة تدل على إيش؟ على هذا القول. أنت تفهم التأويل هو سموه تأويل، هو هذا الظاهر المراد. أظن واضح ولا مو واضح يا جماعة؟ إذا ما قال السلف هذا القول إلا عندهم دليل على هذا القول. إذا هذا القول هو الظاهر ليس تأويلا. طيب الثاني؟ ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيره صرف عن ظاهرها فإن له في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لو قلنا في تأويل ففي نصوص، مو على طريقة شعر المعتزلة بعقولهم وظنياتهم، لا، في نص قواعد ثابتة في هذا التأويل اللي هو عليه أدلة. لكن الأشاعرة المعتزلة تأويلهم فاهم عقول وظنون، فما يستويان يعني. الثالث، وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفه عن ظاهره ولمثل الأمثلة التالية. المفصل يعني كل دليل يا أبو مثال الشيخ رد عليه بنفس المثال يعني. طيب، ولمثل الأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال، انتبه، عن بعض الحنبلية، منه ما أدري، مجهول. أيوة، إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن نفس وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمين وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال: هذه الحكاية كذب على أهل. ليش؟ قلنا مجهول، فالسند باطل، السند في رجل مجهول، من هذا بعض احنا ما يعرف. طيب، فهذا القول ان احمد بن حنبل اول ثلاث احاديث قول باطل، احفظوه، لم يرد بإسناد صحيح، لأن الذي روى عنه الغزالي بعض الحنابلة منهم ما أعرف هذا. إذن هذا القول ليس بصحيح، إن الإمام أحمد أول بعض الصفات أو نفاها أو فعل ذلك. وهذه مثل الثلاثة راح أذكرها الشيخ بالتفصيل في كل في موطنه. إذن الآن الباب باختصار، نختم الآن باب باختصار، أن هذا الفصل أساسه قال لنا الأشاعرة والمعتزلة: أنتوا قلتوا لا تأولون، عندنا أمثلة من قول السلف أنكم أولتوا، يا أنكم تقولون إحنا تأولنا بعد صح منكم، يا كل واحد بطل الثاني. فيقول الشيخ: لا، السلف تتم النصوص، إن وقع تأويل أنت تظن هذا ليس تأويل، إنما هذا إجراء النص الذي حكم بهذا المعنى. ثم هم السلف ملتزمون بنصوص مو بعقولهم وظنون الفاسدة. وأما المفصل فكل معنى أو كل مثال ذكر سيذكر بتفصيل رد بمحله. والرواية على محمد هو ضعيفة مكتوبة، ما لها أي إسناد، مشهورة ما لها أي إسناد. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن كل مثال بالتفصيل وأرد عليه بإذن الله عز وجل.